الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية وفقه الحياة الزوجية. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقرار والنجاح والفلاح في بيوتنا، اللهم أمين. نسعد ونشرف في هذه السلسلة من هذه الحلقات بصحبة عالم جليل من علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. يا مرحبا بشيخنا الحبيب. مرحبا بك دكتور احمد، رضي الله عنكم. الله عليكم، نورتنا وسعدتنا شيخنا. بارك الله فيك، انا رب الله قلبك بالايمان دائما. اللهم امين واياكم سيدنا، الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، تحدثنا في الحلقه السابقه حول حسن الاختيار، حسن الاختيار المتبادل بين الزوجين او بين الرجل والمراه، وهذه نقطه اهتمت بها الشريعه جدا، ان يهتم الزوج بمن يختار لتكون شريكة حياته وتكون معه زوجته، وكذلك اهتم الإسلام وأن تختار أو أن تهتم الزوجة باختيار زوجها، وأن يكون في الطرفين أن يكون على دين، الدين هو دائما الذي ما يكون سبب من أسباب النجاح، بل هو أكبر أسباب النجاح والاستقرار والألفة ودوام المحبة والمودة. لماذا الزواج؟ أحسن الرجل الاختيار وأحسنت المرأة الاختيار. اختار الرجل امرأة دينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح امرأة لأربع، لجمالها ومالها وحسبها ودينها، واظفر بذات دين تربت يداك. وكذا المرأة اختارت هذا الرجل الدين الخلوق وما إلى آخر ذلك. لكن لماذا يتزوج أصلا؟ لماذا يتزوج الإنسان أصلا؟ هذه المسألة تحتاج إلى نية صادقة ما قبل الزواج، وهذا ما نريد أن نتعرف عليه في هذه الحلقة. شيخنا الحبيب، لماذا الزواج؟ وكيف تنظر إلى أهمية الزواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعين وأصلي وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أخي الكريم دكتور أحمد، الزواج مهم جدا جدا، نعم، في عالم البشر عامة وفي عالم حياة المسلمين خاصة، نعم، وخاصة أن المسلم مقيد في هذه الحياة الدنيا بشريعة لا يجوز أبدا أن يحيد عنها، نعم، ولذلك فطر الله تبارك وتعالى الناس على حب غريزتين كل منهما مكملة للأخرى. يعني لابد من وجود الغريزتين، هاتين الغريزتين في حياة أي إنسان، نعم، أي بشر، سبحان الله القدير. الأولى غريزة لبقاء ذاته، والثانية غريزة لبقاء نوعه، نعم، غريزة لبقاء الذات وغريزة لبقاء النوع. ففي الأولى، الغريزة الأولى يسوقه لذع الجوع، نعم، والعطش وثورة العطش على تحصيل الطعام، صحيح، والشراب، صحيح، لأجل أن يحصل الشبع والري، نعم، في هذه الحياة الدنيا، وإلا لن يعيش يعني. الثانية هذه تسوقه نار الشهوة المتأججة فيه كإنسان أو كبشر، سواء كان رجلا أو أنثى، على تحصين فرجه ليحفظ بالحلال نفسه وعرضه، نعم. فلذلك الإنسان يحتاج إلى الغريزة الأولى، ويحتاج أيضا إلى الغريزة الثانية، لا ينفك كل منهما عن الآخر، عن الآخر هكذا. كذلك الزواج شرعه الله تبارك وتعالى، نعم، في لأمة الإسلام والمسلمين ليهدم به أنكاحا كانت موجودة في الجاهلية، يعني كما جاء في الحديث أن نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء، يعني أربع صور كانت موجودة فعلا في الجاهلية، نعم. نكاح الناس الشرعي اللي هو موجود إلى اليوم، اللي احنا كمسلمين نتحكم إليه ونتعاقد من خلاله على الزواج، وهناك أنكاح أخرى كانت الإسلام جاء ليحرمها، زي نكاح كان اسمه نكاح الاستبضاع، نعم. يعني إيه نكاح الاستبضاع ده؟ كان يجري الرجل يرسل امرأته إلى من يطأها من الناس الوجهاء أو اللي هم أصحاب القوة البدنية، يعني هو متزوج أصلا، ولكن هو الزوج الذي يرسل زوجته. ما الضيافة كانت موجودة أيضا، عجيب. وإن كانت يعني في الجاهلية كانت موجودة في شرائح معينة من العرب، لم تكن موجودة في العرب كلها. أي نعم، يعني أقصد أن كانت نخوة العرب ومرؤة العرب تمنعهم حتى وإن لم يكن هناك دين يعني. لكن طبعا كان في خليط موجود أحيانا بين الناس، وأحيانا بعض الناس قالوا هذا كان موجود أكثر في عالم الإماء والعبيد والكلام، نعم، ده، وبعضهم قال لا كان موجود بعض الناس اللي هم يعني كان يعني فقدوا النخوة وفقدوا الرجولة وكلام، كانوا بيعملوا هذا الكلام وكان طبيعي عادي، نعم، سبحان الله، يعني كان عادي جدا جدا أن يقوم أحدهم بإرسال زوجته ليطأها رجل ذو وجاهة، نعم، ليؤثر في نجابة الولد، يقول لك عشان الولد يجي ايه، عجيب، يجي ولد كده حاجة كده يعني ايه محترم، مش عارف يجيب الاحترام منين طالما هم جايبينه، نعم، بالطريقة، نعم، سبحان الله. كذلك كان هناك نوع ايضا ان يجتمع الرهط من الرجال على امرأة واحدة، خلاص، فإن حملت وولدت مولودها هي نفسها تنسبه لمن تشاء فلا يمتنع أحد. هي هنا اللي تحدد النسب. هي تحدد تقول الولد ده ابن فلان. هو بقى ايامها لا كان فيه تحاليل ولا دي ان ايه ولا كلام ده خالص، لكن هي كده هي تقول ده ابن فلان. نعم. خلاص خلاص. في نوع ثالث كان اللي هو نكاح البغايا. البغايا دول كانوا معروفين باصحاب الرايات. نعم. كانوا يعلقوا ينصبوا رايات على خيامهن او بيوتهن، يعرفهم القاصي والداني اللي رايح واللي جاي، عارفين ان البيت ده بيوت والعزب لا مشبوهه يعني. بيوت مشبوهه هكذا. فكانت كانوا يأتون لما هي بقت تحمل أو تلد مولودها يأتون بمن يشبهون الولد. كان عندهم ناس كده متخصصة. أنت بتسمع اليوم دول يعني تخصصات كتير في بتاع يقول لك أنا مش عارف ده مستشار إيه وده خبير إيه وده بتسمع كلام ده كتير. فدول كانوا موجودين من زمان. هو إيه هو ما عندوش أصلا حاجة يقدمها، لكن هو يقول لك أنا ما أعرفش إيه في الآخر. اللي هو ملوش وظيفة يعني. ملوش وظيفة. يسمي نفسه مستشار أسري أو يسمي نفسه باحث مش عارف شأن إيه. أو ناشط ما أعرفش إيه ناشط أو خبير كذا أو خبير كذا. الخبراء كثروا جدا. الخبراء صحيح. في عالمنا للأسف الشديد. أو مفكر بيسموه مفكر أحيانا. مفكر. وما بيعرفش يفكر في إيه يعني. الله يهدينا يا رب والناس. اللهم آمين. فطبعا ده مش كل يعني أنا بتكلم على. مش الكل. نعم نعم. يعني. يوجد فئة محترمة. فكأنهم موجودين من زمان اللي هم إيه شغلتهم. اللي ملوش شغلانة يعني. شغلته يشبه الناس. عندهم خبرة كده فراسة ما تعرف يعني. فكانوا يجوا مثلا يجيبوا الولد. يقولوا ايه يلحقونه بأب معين. يقولوا الولد ده حسب فلان. الشبه يعني. شبه فلان. نعم. طب فلان ده يستطيع ان يمتنع؟ لا. في قانونهم يومها ما يستطيع ان يمتنع. وينسب الولد له. فالأنكحة هذه كانت موجودة في الجاهلية. كانت موجودة في الجاهلية. فجاء الإسلام بفضل من الله عز وجل. وهدم كل هذه الايه؟ نعم. هدم كل هذه الصور من الانكحه. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الشباب خاصه الى الزواج. نعم. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم. فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. وانا شيخنا الحبيب اتعجب يعني البعض الان ممن لمحت فضلتك حولهم يعني ممن يدعون او يزعمون انهم خبراء او انهم مفكرين او انهم باحثين مش عارف ايه، إن الإسلام ظلم المرأة وأهان المرأة وقلل من قدرها، وشايفين الإسلام عمل إزاي وتكلم زي عن الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين، حتى في الشهادة شهادة الرجل بامرأتين على الإسلام بيحط من شأن المرأة. ها هي المرأة كانت قبل الإسلام يعني كما ذكرت فضلتك كانت شريحة كبيرة من النساء كنا مستباحات نعم. سلعة تباع وتشترى. وبعدين فضلتك الذي ذكرته حضرتك الآن هو بالضبط الآن بنفس الشكل بنفس المضمون يحدث الآن بالحرف في الغرب في أمريكا ودول الغرب اللي نعم هو نعم بلا نعم. زواج واحد يحب واحدة مفيش زواج يسكنوا بعض وينجب منها وما يتزوجوش. ده في مشاهير يعني لاعب الكرة المشهور نسيت الاسم يعني ممكن ما هم اغلبهم كتير كان. كتير جدا ويخلف منها 3 4 5 عيال بعد كده يفكروا في الزواج. بيقول لك هو عزم على الزواج بعد ما خلف 4 عيال. ولذلك كان في بعض الإحصائيات سيدنا تشير إلى أن في دول في أوروبا وصلت لدرجة 80% من نسبة المواليد مواليد خارج أطار الزواج حقيقة. يعني 20% فقط. نعم. اللي هم من أبوين متزوجين يعني حتى 20% اللي من أبوين متزوجين بيجوا عند سن معينة خلاص لا أب ولا أم لا يعرف أبوه ولا يعرف أمه يعني ما حد له عليه سلطان أقصد يعني. نعم. يمشي براحته والبنت تمشي براحتها. ولذلك الدعوات الخبيثة الماكرة التي تنادي بها بعض الحناجر المأجورة. نعم. حناجر المغرضة في بلادنا وبلاد العرب والمسلمين من حولنا لابد أن ينتبه إلى مثل هذه الدعوات المغرضة. نعم. دعوات الخبيثة جدا. نعم. وبيسموها تحت مسميات شكلها لطيف. المساكنة يعني جاء من التسكين أو السكن. نعم. أو الراحة أو الكلام ده خدت بالك أو ما يشبهها من الفاظ او مصطلحات. احنا مشكلتنا مش في الالفاظ والمصطلحات. صحيح صحيح. مشكلتنا في المضمون. ندخل في المضمون فعمق. نعم. المساله نجده انه زنا صريح. يعني لازم نسمي الامور بمسمياتها. بس هو بيكون يا سيدنا عفوا انا اسف يعني بيكون زي ما فضلتك ذكرت كده ديوث يعني يكون رجل هو ناقص بس يركب قرنين يعني لدرجه ان احدهم كان على التلفزيون على الهواء مباشره فالمذيع بيقول له انت ترضى لبنتك يحصل معاها المساكنه دي؟ قال له ايه المشكله ما هو كان انتو. كان واحد قال لك يا اخوانا طب تعال نجرب الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جربه مع ذلك الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا. صحيح. والحديث معروف يعني ترضاه لامك. نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حرك فيه نخوه الايه نخوه الرجوله اولا بس لكن كان فيه رجوله يعني نخوه العروبه نخوه نعم. فالولد لم يقبل، في كل مرة كان يقول لا لا أقبل لا أقبل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يضغط على هذا الوتر المهم جدا الحساس في نفس الرجال، نعم، وليس الذكور، وإنما الرجال. ولذلك انت بتشوف النهارده ممكن واحد من اللي انت بتحكي عنهم دول يقول لا ترضاه لامك لاختك لابنتك، يقول لك ارضاه، نعم، ارضى، ايه المشكله؟ نعم، يعني صحيح، هو بنفسه بيسلم زوجته لغيره او يجعلها سلعه مستباحه في الشارع بلبسها بشكلها بطريقتها، خدت بالك، او مع اصدقائها وزمايلها في العمل او نحو ذلك. وسمعنا وشفنا الحوادث المشينه جدا، نعم، اللي بيسموها مش عارف الـ الـ مش الزواج الجماعي، لا اللي هي بيسموها ايه، التبادل الزوجات، تبادل الزوجات، نعم نعم كلام نعم. كلام خطير جدا، لم يكن في بلاد اهل الاسلام خطير. ابدا انا يعني، ما ولا بسمع حد عنه يسمع الان، بيه يعني. خدت بالك، تشوف الحفلات الماجنه صحيح، اللي بيقيمها مطرب ولا مطربه، وتلاقي الوف من الشباب والاختلاط الماجن من الشباب والبنات. طب كيف اب او زوج او ابن او اخ يقبل على نفسه ان اللي تبعه اللي هي نعم يعتبر من مسؤوله محارمه، منه، نعم عرضه صحيح يعني، صحيح، تكون ملقاه كده في اي مكان، واقفه ترقص وتعمل وتسوي الكلام ده، كنت هو اللي تتمايل، فضلتك ذكرته سيدنا منذ مشكله. قليل انعدام الرجوله هنا، يعني هذا الشاب العاصي الذي قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ائذن لي بالزنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلل له شيء محرم، ان يحلل له شيء في الشريعه حرمه الله، لكن كان عنده رجوله لما سالوا النبي افترضاه لامك افترضاه لاختك. لكن هنا الامثله اللي فضلتك بتذكرها في انعدام للرجوله والمروءه والنخوه، يعني مش مساله انعدام الدين بس، لا ده حتى هو مش راجل على مستوى هو الوازع الديني لو مش موجود او ضعيف بيوصل الانسان لما يعني احد الشباب مره كان في حوار من سنوات يعني، نعم، طب يا ابني وكذا، وحصن نفسك بالزواج وكذا، ابتعد عن المحرمات منكر، فاحدهم رد وقال انا احصن نفسي احصن فرجي، وكان فاهم الموضوع غلط على فكره، قال احصن فرجي، انا في النقطه دي اخد بالي من نفسي جدا يعني. نعم، فلما بحثنا معاه كيف يحصن فرجه، طلع بيحصن فرجه بالزنا، تحول. هو فاهم كده يعني، هو فاهم ان هو يحصن نفسه باي شكل من الاشكال، التحصين يا ابني، التحصين هنا المقصود به التحصين بالزواج بالحلال، نعم، وليس بالوقوع في المحرمات. نعم، فالدعوه الى الزواج بهذه الطريقه ليه؟ لان بدون الزواج سيخرج الكثير من الشباب يفرزون شهواتهم، اما بالنظر المحرم او باقتراف الزنا، نعم، او ملحقات الزنا، او ممهدات الزنا، كل شيء الان اصبح يعني سهل جدا على الناس، شباب او غير شباب، خاصة مع انتشار وسائل التواصل ووسائل المرئية والمسموعة وغيرها. نعم نعم. فمسألة اصبحت ايه، اصبحت مشكلة. بدون الزواج يا دكتور احمد ينهار بناء الاخلاق، سبحان الله، ينهار تماما بناء صحيح، الاخلاق، تنتشر الرذيلة يعني. نعم. نعم، بل ويبور سوق الزواج. مم. حتى تكون للمرأة الواحدة 50 رجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في النبوءة المعروفة بعلامات الساعة أو علامات آخر الليه، آخر الزمان، أن يكون للقيم الواحد الرجل الواحد 50 امرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب الفرق في موضوع العدد ده هيجي منين؟ والفرق ده أو الحديث ده سيدنا الآن أصبحنا نراه على فكرة، يعني أضعاف في النساء بلاد، أضعاف أضعاف الرجال، في بلاد وصلت من 1 دخل على 10، أيوة صحيح، في بلاد من 1 لـ 6، 1 لـ 4، والعدد بيزداد بشكل طبعا واضح جدا طبعا يعني. طبعا. ولذلك أكيد الدكتور سيد البشبيشي يرى بأن التعدد حل من هذه الحلول، هو حل جذري ولا لمثل الشيخ هذا. ولا الدكتور سيتوقف عن الحديث لا بهذه يا النقطة أخي، لا نتكلم، هنعمل حلقات نفردها إن شاء الله إن لهذا شاء الله. الموضوع، خدت بالك، فهي القضية، بعض الناس يقول لك خليني موحد أحسن، أي ما نعم خلينا موحدين يعني صحيح، بالله تبارك وتعالى، ولكن هي فعلا هو حل، نعم حل، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل. نعم، ليه؟ لأن كثرت جدا جدا نسب وأعداد الأرامل صحيح والمطلقات، صحيح، الأرامل نسبهم بتزيد أكتر في الأمة، مش في مصر بس، في الأمة كلها، خاصة مع انتشار الحروب واستشهاد الكثير أو مقتل الكثير جدا من الرجال والشباب، كذلك انتشار الأمراض الموجودة في المجتمعات، كذلك عندك مثلا كثرت جدا الإحصاءات المرعبة، نعم، اللي موجودة الآن في نسب العنوسة اللي نعم موجودة في صحيح بنات صحيح، المسلمين المطلقات، نسب خطيرة جدا نعم نعم ومرعبة جدا موجودة إحصائيات أيضا. رهيبة فضلتك أيوة ذكرتها، أيوة في استعرضناها في حلقة سابقة، في حلقة إحصائيات سابقة، رسمية مرعبة يعني، فهذا كله يفتح الباب تماما تماما أمام قضية التعدد، ولكن طبعا لها إيه، لها نتكلم أصول فيها شكل وضوابط آخر. نتكلم فيها إن شاء الله. لا، هنا فضلتك ذكرت أهمية الزواج، وإن بدون الزواج يحدث انهيار داخل المجتمع. نعم، إحنا عندنا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا الحبيب لما أتى أناس للنبي صلى الله عليه وسلم فنظروا في عبادته وكأنهم تقالوها. نعم. فقالوا أما نحن فنصوم ولا نفطر ولا نتزوج النساء ونقوم الليل كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا جملة جميلة جدا يعني، قال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا البعض بيقول لك لا أنا مش هتزوج، بيكون على حالين يا سيدنا. نعم. يعني في بعض الشباب مع الغلاء الرهيب اللي حصل، ربنا يا رب يعني يرزقنا البركة من عنده ويرفع عنا البلاء والغلاء. أمين أمين. البعض بيقول لك لا أنا الظروف دي هتجوز إزاي، فده جانب. وفي بعض التاني ممكن تكون حياته ميسورة بس يقول لك لا أنا مش في دماغي موضوع الزواج ده هأجله. هل أقدر أقول هنا أن الذي يعرض عن الزواج بغير علة مالية أو بغير علة صحية هل يأثم شرعا؟ هي القضية طبعا تكلم فيها الفقهاء والعلماء منذ زمن بعيد مضى. نعم. ودي هتجرنا لبرضو نفس السؤال، يعني معنى كلامك هل الزواج بالنسبة لأي رجل أو أي شاب واجب من الواجبات فرض عين يعني، ولا ممكن ياخذ حكم آخر خاصة مع التفاوت الظروف والأوضاع المختلفة ما بين شاب والتاني أو رجل والتاني أو حتى امرأة وأخرى يعني. وإن كان هي الحل وإن شاء الله هنجيله أكيد بالتفصيل في العلاج، الحل إن الناس عند الناس نفسها، الناس نعم. كلها جميع الأطراف، تيسير الناس على بعضهم وتسهيل الناس على بعضهم هيحل المشكلة دي من جذورها. نعم. طيب الزواج هل يأثم من تركه حتى وإن كان عنده الأسباب التي تدعو إلى ذلك؟ العلماء قالوا أحكام النكاح أربعة. أحكام النكاح أربعة. منها ما هو مستحب. قالوا المستحب لمين؟ المستحب للشاب أو للرجل اللي عنده شهوة وفيه قوة لكنه لا يخاف على نفسه الزنا، يعني يستطيع أن يضبط نفسه. نعم. أو رامي نفسه في بيئة أو مجتمع صعب أن يفتتن أو أن يقع في زنا أو نحو ذلك، مجتمع أو بيئة فيها صلاح، فيها طاعة، فيها محافظة كما نعم. يسمونها، فيها التزام، فهو بعيد عن هذا الإيه؟ أن يقع في مثل هذه الأمور. حتى وإن طرأ بفكره أي يعني هفوة بتاع تفكير كذا لكن لن يقع في الإيه؟ لن تمشي أقدامه إلى الحرام. نعم. وعلى الرغم من ذلك على الرغم من أنه يضبط نفسه ويستطيع أن يكفه عن الحرام بالإقبال على الطاعة وتجنب العصيان، إلا أنه يكره له ترك الزواج وهو قادر عليه. يعني حتى إن كان هو عفيف ويستطيع أن يضبط نفسه مكروه بالنسبة له. مكروه ليه؟ ليه؟ وهو يستطيع يعني يستطيع قادر على الزواج. نعم. ليه؟ قالوا خشية أن يقع في الحرام مستقبلا لاحقا. أنت الآن ماسك نفسك وتمام وأمورك نعم. طيبة أو الجو اللي حولك بيساعدك. طيب بعد ذلك ممكن الإنسان صحيح. الإنسان سبحان الله الحي لا تؤمن فتنته يعني. نعم. فممكن يقع في فتنة أيا كان نوعها أو أيا كان درجتها ولذلك حتى الوقوع في الزنا هذا له خطوات يعني ايه، ولذلك ربنا حذرنا من خطوات الشيطان سبحانه وتعالى. نعم. من خطوات الايه الشيطان او الشياطين هكذا. قالوا دليل الاستحباب ان الله تعالى قال في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم. فانكحوا ايه ما طاب لكم من النساء. قالوا فالنكاح هنا مستحب وليس واجبا، اذ الوجوب لا يتعلق بما طابت به النفوس وانما الوجوب لا يكون الا مع طيبها واكراهها. يعني الحالتين مع بعض. نعم. مش مش مش متعلق بحاله ايه بحاله واحده قضيه. وكذلك قال الله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحون من عبادكم وامائكم. نعم. والصالحين من عبادكم وامائكم هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرت منذ قليل من استطاع منكم الباءة إيه؟ فليتزوج. وقال نعم. إني كما الحديث اللي حضرت ذكرت إني أتزوج النساء. نعم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يعني الذي يتزوج لا يترك نفسه هكذا. سبحان الله. خدت بالك يعني حتى كان السلف مشهور عنهم إن حتى الواحد فيهم لو فقد زوجته توفيت مثلا ما نعم. كان يجلس كثيرا يعني ممكن أيام معدودة بس يعني إيه يذهب عنه. يعني فكرة سيدنا إن الرجل يقول أحيانا إذا ماتت عنه زوجته ده حصل يعني. بيحصل جدا. يقول لك أنا لن أتزوج وفاء لها أنا مش عاوز أتزوج لأنني وافي معاها. هل هنا ينصح بأن يتزوج بأن يسارع في الزواج؟ طبعا ينصح لأن قضية بل بالعكس. وكذلك عفوا الأرملة. والأرملة. يعني نرى في بعض أخواتنا الأرامل أو يعني من تعكف على تربية أبنائه ويقول لك خلاص أنا ربي أبنائي وللأسف بيتعرضوا في حين كثير للفتنة. شوف حضرتك هو في فرق الاول، في فرق بين الرجل والمرأة في هذا السياق صحيح، وبعد كده ايه نسقطها على المرأة ونشوف وضعها. اما الرجل فقد جبل على قضية الايه، قضية انه لا يعيش بدون زوجة، نعم شهوته حاضرة باستمرار، الفتن حوله كثيرة جدا، هو المفترض يعني المفترض في المجتمع المسلم هو اكثر الناس احتكاكا بالمجتمع، نعم برا البيت وشغله وتحركه وكذا، المرأة المفترض ان هي وقرنا في بيوتكن بالاصل يعني، نعم. عندها الا اذا كانت هناك حاجة لخروجها والكلام ده. طيب فالآن لما نيجي نقص على الرجل، الرجل صعب جدا جدا ان يعيش بلا زوجة. طب واحد قال خلاص زوجتي توفيت وكان يحبها حبا جما وقال من الوفاء ان انا ايه، انا خلاص هعيش اربي بقيه الاولاد ولا حتى وحده هعيش لوحدي، فهل هذا يعني امر مشروع؟ هو من الناحيه الشرعيه ليس محرما، نعم. يعني ليس حراما عليه، الا في الحاله اللي هو ممكن يقع في فتنه او يقع في زله من هذه الزلات الايه المشينه، فهذه في هذه الطريقه نقول له لا، ده انت فرض عليك تتزوج، واجب عليك انك تتزوج خلاص. لكن نفرض رجل مثلا له ظروف خاصه، كبر في السن شويه، صحيح خدت بالك، هو اصلا غير قادر على الزواج، زوجته اللي كانت معاه الله يرحمها كانت يعني متحمله، نعم. خدت بالك، والدنيا ماشيه، فهو مش عايز يحط نفسه في موقف زي ده، او عنده ظروف معينه خاصه بالاولاد، اولاده يعني في سن معين في كذا، نعم. هو متحمل والحمد لله من المسجد بعد المعاش مثلا مسجد للبيت الكلام ده، واموره طيبه وخلاص، وهو زهد في موضوع الزواج، فهل هذا نرغمه؟ نقول له لا، لابد لا لا نرغمه. يعني هنا فضلتك تقصد ان هنا من سيكون عرضه للفتنه او من لن يستطيع العفاف او من لا زال متعلقا بامر الزواج هو الذي لابد ان يتزوج حتى ولو كان يريد الوفاء لزوجته او ما شابه، لكن لازمه الزواج. الناس ساعات فاهمه كده ان قضيه الوفاء دي غلط. بالضبط بالضبط، ما ماشي، هو هيعيش في دور الوفاء وبعدين يقع في الحرام اللي هو دي النار. صحيح. وفاء صحيح. ايه، نعم خدت بالك، ده لا وفاء ولا هناء ولا وهل هو في بوفائه ماجور عند الله سبحانه وتعالى ان لم يتزوج وفاء؟ هو طبعا الوفاء له الاجر عند الله عز وجل، نعم. في كل الاحوال صحيح، مش في قضيه الزهد في الزواج او ترك، نعم. لا لا، في كل الاحوال الوفاء له الاجر طبعا عند الله تبارك وتعالى، ولكن الانسان ما يترك نفسه. طب هل وجدنا من هو اوفى لزوجته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان وفيا جدا لخديجه وكان يحبها حبا جما صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها في حياتها صلى الله عليه وسلم، بل الثابت أنه لم يتزوج إلا بعد وفاتها بثلاث سنوات، نعم، يعني ثلاث أعوام مرت، ثم كانت أول زوجة اللي هي سودة بنت زمعة ثم عائشة هكذا، فثلاث سنوات جالس بدون زواج صلى الله عليه وسلم، لكنه بالتأكيد كان هناك ظروف معينة هي التي حالت بينه وبين أن يتزوج، فتزوج بعدها. ممكن يكون الحالة النفسية على فكرة، ده وارد يعني، من شدة حبه لخديجة مش متخيل، او بيبحث عن حد يكون في مقام خديجه، يكون في وضع خديجه، بس يمو ان خديجه هي التي رزق منها الولد صلى الله عليه وسلم، الولد وهي التي وسته بكذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم كلام في خديجه يطول يعني، فهل هو كان بيبحث عن حد ممكن يعوض مكان خديجه؟ نعم صلى الله عليه وسلم، هل كان لسه في حاله من الحزن على فراق خديجه عليه الصلاة والسلام، لا سيما وإن جاءت وفاة خديجة مع وفاة أبي طالب وكان فيه ظروف في سنة واحدة، فظروف كانت صعبة، نعم كانت ظروف صعبة جدا خاصة في التوقيت ده، من سنة 7 لسنة 10، نعم. من البعثة اللي هي قبل الهجرة، كانت الثلاث سنين دول كان فيهم حديث عائشة حتى لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم أصعب من هذا أو ما شابه، فقال يوم الطائف، يوم حطم من الناس صلى الله عليه وسلم. وغير كده كان في التزامات كبيرة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة اللي هي مرحلة نقل الدعوة من مكة إلى خارجها، البيعتين بقى، بيعة العقبة الأولى والثانية والوفود اللي جاية والكلام ده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مضغوط ضغط ممكن يخليه فعلا ما يفكر في الزواج في هذا الايه، في هذه المرحله. لكن هنا عشان حتى ما فيش حد يقول، الدكتور سيد البشبيشي بيقول النبي لم يتزوج في حياه خديجه وفاء لها، لا لم اقل وفاء لها انا اقل لظروف معينة كانت تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرحله ما قبل الهجره، انا اقصد حتى في حياه خديجه لم يتزوج عليها خديجه، انا اقصد ان البعض ممكن او بعض اخواتنا بالذات، لان بجدنا اسئله كتير منهن يقول لك فلان تزوج على زوجته وبالتالي هو خائن لزوجته. للأسف المفهوم ده مفهوم مغلوط. نعم. وأنا أفتكر مرة من المرات زمان يعني كان في أحد البلاد العربية وكان عندنا برنامج زي الفتاوى كده. نعم. فغبت في حلقة اعتذرت ورشحت أحد المشايخ يعني. نعم. فعمل لنا أزمة كبيرة يومها إن أحد إحدى المتصلات اتصلت على الهواء وقالت هذا الكلام يعني. قالت الزوج اللي تزوج على إيه؟ وزوجها كان جالس امامها وواضح انه عمل العمله دي يعني، فهي بت ايه اه فالشيخ كان خايف طبعا، زوجته بتتابع الحلقه فخايف يغلط الشيخ، خايف يغلط، وقد يكون الشيخ معددا بالسر يعني. اه فقال هذه خيانه طبعا، دي كانت مشكله كبيره جدا. قال كده، قال هذه خيانه، وبدا يعني بدا ايه يؤصل لها ويدلل عليها يعني. فانا حتى يومها يعني عملت، ما قلت له يعني انت جبت الكلام ده من إيه؟ من قال بانها خيانه يعني هكذا. المهم فالشاهد هنا ان قضيه الوفاء احيانا بتبقى مفهومه غلط. طب معلش، واحد قال انا وافي لزوجتي ولن اتزوج بعدها، نعم خلاص، لكنه عايش في كرب شديد جدا، كرب نفسي، وحس كأنه تعبان جدا جدا، ومع ذلك يقول لك لا لا عشان انا موعدها. اي وعد؟ وهل هذا الوعد ده ملزم شرعا؟ صحيح، الوعد ده يلزمك شرعا انك انت ما تتزوج بعدها. كان في قصه مشهوره، قصه على ما اذكر كان مين، كانت ام سليم وابي طلحه ولا مين، ولا كانت ام سلمة، لما كان زوجها على فراش الموت، المرض الاخير، وقالت تعالى لنتعاهد، لو انا مت قبلك ما تتزوج بعدي، وانت لو مت قبلي ما تتزوج ايه بعدي. فكان الزوج كان فقيها وكان ناصحا لها، بل دعاها الى ان تتزوج من بعده. دعاها الى ان تتزوج، كانت ام سلمة، دعاها الى ان تتزوج من بعده. سبحان الله، فرزقها الله عز وجل من كان خيرا من ابي سلمة، وهو رسول سيد الله الخلق صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الاول، الامر الثاني، او انا بس كنت اسال فضيلتك ان الوقت بيمر بينا وعندنا استشاره عاوزين ناخدها قبل نهايه الحلقه. طيب، فممكن نحاول نجمل احكام الزواج المختلفه، ناخدها بسرعه. ناخدها سريعا. يبقى اذا الحكم الاول الاستحباب، الحكم الثاني الوجوب. نعم، الوجوب انا قلتها في سياق الكلام، حضرتك ايضا دعمت القول بان من يخاف على نفسه الكذا وثورته، ثوره الشهوه عنده غالبه والكلام ده كله، فهذا نقول له تركك للزنا او حتى لممهدات وخطوات الزنا لن تستطيعها الا بانك ايه، انك تتزوج، بل نوجب عليه الزواج. نعم، بل نوجب عليه الزواج هكذا. طيب، الامر الثالث الاباحه، اللي هو النوع اللي ايه، نوع الصوره من صور النكاح هنا، اللي هي المباح. نعم، المباح لمين؟ قالوا المباح لمن لا شهوه فيه، ما عندوش ميول للنساء. ممكن يكون مرض نفسي، وممكن يكون مرض عضوي. وعفوا يا سيدنا، هنا يعني ممكن برضو لان البعض بيسال فيها، المساله دي محتاجه علاج. يعني بعض شبابنا احيانا بيسال يقول انا ليس عندي احتياج للنساء، عندي زهد، وشباب بيكونوا بتجي لنا بعض الاسئله، أيوة بيكون أيوة متزوج حقيقة. حديثا او بيكون شاب صغير. المساله دي محتاجه علاج، مش محتاجه ياس، لان البعض بييأس يقول لك لا خلاص انا ماليش في هذا الباب وماليش في الزوج. هو ليس كذلك، يعني هو محتاج انه يروح لدكتور ذكورة أو ما شابه ويشوف التحاليل المطلوبة ويبدأ يتعالج منها. كتير منهم. وعلى فكرة برضو عشان ما نظلمش كتير من الشباب أو الرجال اللي بيقبلوا على الزواج، أحيانا بيتهموا إن هم دلسوا أو خدعوا، وأحيانا فعلا في منهم أصلا ما كان يعرف إن هو مريض أو إن هو تعبان. نعم، ما يعرف. نعم، هو يعرف كيف هو جرب بالزواج فوجد نفسه عنده مشكله، خدت بالك، وما كان عنده خبره، وبالذات في المجتمعات المحافظه هو هيعرف ازاي يعني. ايوه بالضبط. انما في بعض الناس النهارده، معظم الناس ومعظم الشباب لا فاهمين كل شيء، مره طفل صغير نفسه فاهم كل شيء للاسف. فاحنا بنقول ايه، بنقول له انت لو ما عندك الرغبه في النساء او عندك مرض زي مثل الرجل العنين، وان شاء الله نفرد لها يعني باب العنين او ما يشبه ذلك، هم العلماء اباحوا له الزواج اذا كان قادرا على المعاشره. خلاص، ليه؟ قالوا لان لو هو مش عندوش القدره تماما على المعاشره، ده لا حكم تاني، ولا بد ان يصرح بذلك. لان احنا كده بنظلم المراه دي اللي هو ياخدها، الزوج اللي ياخدها دي بنظلمها، ما تاخد حقوقها. صحيح. لكن لو كان بيعطيها حقوقها لكن هو غير مستمتع، لانه عنده مشكله سواء نفسيه او عضويه، ففي الحاله ديت الشرع يبيح له الزواج. يبيح له الايه؟ يبيح له الزواج في هذه الحاله. الصوره الرابعه والاخيره، الزواج المحرم. كل محرم، أيوة. يعني قد يحرم الزواج أحيانا، قد يحرم الزواج على من كان بدار حرب. نعم، يعني كان عايش في في في في بيئة أو عايش في بلد الحرب قائمة فيها. خلاص، ليه العلماء حرموا عليه الزواج؟ قالوا حتى لا يستعبد ولده فيكون رقيقا، أو يخذل الأعداء فيدين بدينهم، إلى آخر الكلام اللي بنشوفه لحد النهاردة. بنشوف حتى مثلا بعض في بلادنا في الصهاينة أو غيرهم بيخطفوا أولاد المسلمين. صحيح. وبعد كده مش في غزة بس، وفلسطين كمان، في كل مكان بيحصل. الشيخ نحيف في ألمانيا وفي السويد حالات اختطاف أبناء المسلمين الذكور، ايوه بالذات اخواننا من بعض اخواننا السوريين وبعض اخواننا بعض الجنسيات الاخرى اللي لجأوا لهذه البلاد، يخطف الذكور يخطفوا الولد ويتبنوا لانهم عندهم عقم وعندهم عقم. مشكله في الولادات، في الولادات، وعندهم خوف كبير جدا ان صحيح المسلمين احصائيا يعني نسبهم، نسبه المواليد بتزيد جدا جدا في بلاد كل الغرب. المراكز البحثيه في اوروبا بتشير بالضبط. الى ان الاسلام هو الذي سيكون في سده العالم خلال خايفين، السنوات، فبيخافوا. خايفين من نعم سنه 40 وسنه 50 صحيح والكلام ده صحيح. كله. وامه الاسلام هم ولاده ما شاء ايوه الله، احسنت. يعني يوجد خصوبه ما شاء الله وكثره في الانجاب، اللهم نعم، بارك. لكن قالوا طيب الا الا لو هو حتى في دار حرب، لكن يخشى عن نفس الفتنه، نعم وده غالبا بيحصل يعني لو عايش في اوروبا مثلا او عايش في اي بلد من البلاد هذه يعني اللي هي بتصرح بمعاداه المسلمين مثلا يعني، فهو في الغالب الفتن موجوده هناك بشكل شرس، نعم فهو خايف على نفسه ان يعني يقع في الفاحشه، يقع في الزنا، فهذا الشرع يقول له ايه؟ يقول له تزوج ولكن اعزل عنها، اعزل عنها حتى لا تأتي لك بمولود، المولود ده مصيره واضح. هنا العزل جائز في هذه المسألة في هذه تحديدا. الحالة خدت بالك، إذا كان يخشى على نفس الفتنة يتزوج حتى لو كانت الحرب دائرة، يتزوج ولكن إيه؟ ولكن يعزل عن زوجته حتى لا يرزق منها بالذرية التي ربما أو يغلب على الظن أنها ممكن يعني تبدأ تكون على الإسلام. تكون عالة بعد ذلك على المسلمين أو نعم. طعنة في في في في في ظهر الأمة أو نحو ذلك من الأمور. فدي الصور الأربعة اللي العلماء اتكلموا فيها ما بين الصورة الاستحباب والوجوب والإباحة والتحريم. نعم. طيب شيخنا الحبيب، استشارة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في أخت تسألني، عاوزة تعرف الحكم الشرع والدين في مشكلة. هي متزوجة بس من يوم الزواج بتطلب الطلاق لأن زوجها لا يعمل، لأن زوجها لا يعمل لها أي قيمة في الحياة، ولا يعطي لها أي حق من حقوق الزوجية اللي ربنا أمر بيها، ولا يوافق أبدا على طلاقها أو يسيبها ويقول لها اعملي خلع، ولكنها ما تعرفش أي حاجة في الدنيا عن الحقوق القانونية، ولا أحد يقف بجانبها، وهي بتتعذب طول ما هي عايشة، وحاسة أنها ميتة نفسها في أي حل، لأنها لا تتحمل ودائما مقهورة. هي عايزة تعيش عيشة طبيعية لأن عيشتها كلها مش طبيعية. شوف يا أخي الكريم، طبعا نسأل الله عز وجل أن يعينها على ما هي اللهم آمين. عليه وأن ييسر لها ويفرج عنها. آمين. ودي حالة منتشرة في كثير من البيوت للأسف الشديد، لما لم يعرف بعض الأزواج حقوق زوجاتهن، ولذلك إما أنه يغفلها أو أنه يعرفها ولكنه يعني يجور عليها ويريد أو يريد أن يصنع من القوامة صورا لم يأتي بها الدين ولم يعني يحثنا عليها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولكن احنا نقول لهذه الأخت: أعانك اللي أعلم أنت فيه، واعلمي أن ما أنت فيه عاشت فيه كثير من النساء، لكن تفوتت المسألة بينهن في قضية العلاج، الحل تعمل إيه. الموضوع ده قديم يا دكتور أحمد، يعني حديث أم زرع لو تتذكره. أيوة صحيح. ما واحدة صحيح. منهم قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. والتانية قالت: شجك أو فلك أو جمع كل لك. يعني هو إما ضراب بيضرب أو شتام بيشتم، موجود هذا النموذج وقاسي جدا عليها في حياتها ويصادر جهودها ولا يرى فيها شيئا إيجابيا ليمدحه هكذا. وبعدين في النهاية أيضا يعضلها، يعني لا عايز يكرمها ولا عايز يتركها، ربما ربنا تبارك وتعالى يمن عليها بغيره، أو حتى إن لم تتزوج لكن تعيش حياة مرتاحة بعيدا عن وجع الرأس اللي هي فيه والحياة البئيسة. ففي رجال والعياذ بالله ليسوا رجالا على الحقيقة، يعني هم ذكور وليسوا رجالا على الحقيقة، لأنه هو لو رجل لا يقبل أبدا على زوجته ما لم يقبله على أمه أو ابنته أو أخته هكذا، أو ما لا يقبله عن على نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فأختنا ديت هي لو عايشة في الحالة اللي هي بتحكي عنها، احنا بنجاوب طبعا على حسب شكواها، يعني ده مش حكم، ده دي على حسب مش حكم سماع يعني من هي، لكن لم نسمع من طرف الآخر. فبنقول لها يا أختنا الفاضلة، أولا حاولي تبحثي في الأسباب التي تقرب زوجك منك. حاولي. هتقول انا بحاول وبقالي سنين وعملت كيت وكيت وكيت، هل فعلا المحاولات كانت جادة؟ لان في بعضهن على فكرة محاولاتها مش جادة، او بعض النساء للأسف بتيجي على نقطة معينة، يعني في مثلا واحدة تشتكي شكوى معانا من زوجها انه بيهنها او كذا او نافر منها دايما او يعني مش شايفها او الكلام ده كله، فبنقول لها: بنت الناس تعالي، انت زوجك ده شايفة انه قادر يفتح بيتين مثلا، وممكن في الحالة النفسية اللي عنده تتضبط شوية. نعم. انت ادرى بيه. فهي طبعا بتنفعل بين لما حد يقول لها الكلام ده او يشير عليها المشورة دي، يقول لك ازاي اذا كان هو اصلا بيعاملني وانا واحدة بس في حياته بيعاملني نعم. المعاملة دي ما لا يعمل فيها ايه صحيح. لما كذا، والله انت ادرى بيه، انت ادرى وعارفة كويس جدا هو بيعمل معاك كده ليه. نعم. ممكن تكون انت حجر عصر امامه وهو شايف ان انت اللي معطلة سعادته في الدنيا. بعضهن احيانا سيدنا بتنكر انها يعني احيانا في بعض المشكلات وبعضها بنتدخل فيها وبنشوفها برأي العين، يعني سبب نفور الرجل بتكون الزوجة، مش بيكون بيحصل. يعني بيكون في احيان كتير بسبب اهمال من الزوجة، بسبب سوء خلق في الزوجة، عفوا لسانها طويل او نكدية بشكل مستمر، هو يتعرض لضغوط رهيبة في الحياة، بيشتغل شغلانة واثنين وثلاثة، بيشتغل 18 ساعة. والله لسه احد اخواننا بيقول انا بشتغل 18 ساعة في اليوم، 18 ساعة. أيوه. قال لي 6 ساعات الباقيين ساعة رايح في المواصلات وساعة راجع، قال لي يا دوب بنام 3 ساعات على ما اوصل البيت واكل، ومش هيعجبها طبعا. وقال لي في النهاية بوصل الاقي قمة النكد اللي في الدنيا، قال لي بكره البيت. الشاهد يا شيخنا الحقيقة في احيان كتير جدا بتكون هي سبب من الاسباب للاسف الشديد، ومش معترف انها سبب. شوف حضرتك احنا برضو عشان ايه ما يعني في بعض النساء بيكون ضحيه فعلا. انا مش بتكلم عن الاخت صاحبه الاستشاره، يعني انا بتكلم على في بعض النساء بيكون ضحيه، فمش هنجلد الضحيه، ولكن في بعض الرجال فعلا لا يطاق عشرتهم حقيقه يعني. نعم. وفي نساء بيكون هي السبب زي ما حضرتك بتحكي بالضبط. وده موجود في البيوت. نعم. حتى كان من الطرف الواقعيه يعني اللي بتقول لزوجها يعني قول لي اي حاجه كده تدل يعني على يا عمري على طول العمر يعني يا عمري كذا او كذا عايزه حاجه. فقال لها قولي يا لساني، لان لسانك مفيش اطول منه يعني بدل ما تقول يا عمري قولي يا لساني لسانك مفيش اطول منه، لان هي لسانها صليط وهكذا. فاحنا بنقول لاختنا دي او اللي شبهها، لو انت فعلا دينه تخافي من ربنا وشايف انك عملت اللي عليك وبتعملي اللي عليكي ولا تقصري مع زوجك هكذا، لكن لو عندك تقصير حاولي تتداركي الموقف. نعم. زي ما انت جربتي التقصير جربي عدم التقصير. صحيح. وشوف الزوج ده هيلين معاك ولا لا. هتكسبي قلبه ونفسه وبالتالي تحصلي افضل ما عنده من اخلاق وسلوك وتعامل ولا لا. انت جربت ده جربي ده، افرشي له الحرير وادهني له العطور ورددي على مسامعه لزوجة مطيعة عينك عنها راضية. نعم. وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية. نعم. وحجرة نظيفة نفسك فيها هنية. نعم. ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية. نعم. خير لك من الدنيا وما فيها وهي العمر كفيه. نعم. اعملي بالكلام ده لو انت فعلا عايزة تكسبي الزوج ده او شايفة فيه جوانب خير. نعم. يعني مش كله شر، يعني عنده برضو ايه عنده. نعم. يعني صحيح. ايجابيات مش كلها سلبيات، حتى لا تكون ممن يكفرنا العشير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طب قالت يا شيخ والله اللي انت بتقوله ده انا عملته زياده وبقى لي سنين عايشه في المر ده. وهو ابدا لا يلين للاسف، قلبه قاسي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. نعم. او اشد قسوه. في ناس كده والعياذ بالله. اما الاعتبارات نفسيه معنويه تربى عليها او انه انسان جاحد او انسان ما بيشوفش الا نفسه او اناني او في كتير او نرجسي او مش عارف الكلام اللي بنسمعه ده. طيب تعالي يا بنت الناس لو انت شايفة ان الحالة كده بنقول لك بصي او شوفي ظروفك ايه. نعم. انت لو خلصت من الرجل ده، الرجل الشؤم حياته شؤم معاك ده. خلاص لو خلصت منه وضعك ايه؟ هل عندك مأوى يؤويك؟ هل عندك من ينفق عليك او تستطيع انك تنفق على نفسك؟ هل عندك اولاد هيتشتتهم ويتشردهم؟ صحيح. ولا هتقدر ان انت تلميهم هنا النظره ما تكونش تحت رجليها يا سيدنا. بتوصل قدام، لازم تنظر لكل هذه الايه الجوانب، يعني هي تدرس المفاسد والمصالح. صح. في المساله. صح. لان الراجل اللي بالصوره دي البشع عليها بتحكيها دي لو فعلا كده اصلا لو حتى طلقها مش هيعني، هيرميها بعيالها. ايوه صحيح. لن يهتم، مش هيهتم بولاده اصلا يعني. خدت بالك ده في الغالب يعني. نعم. فهي لازم تدرس الامور بالشكل ده. هل امورها يعني ماشيه بس يعني بيعكن عليها شويه والدنيا بتمشي بعد كده لو وجدت اي مخرج ان هي بتكمل. نعم. حياتها ولكن بتحاول ان هي تحسنها. أوه. وتحسن من وتصلح الرجل ده قدر الاستطاعه. طبعا مع الاستغفار مع الدعاء مع الكلام ده كله ان شاء الله بنقول لها استمري. نعم. واصبري واحتسبي الاجر عند الله تبارك وتعالى. اكثر من الاستغفار. مثلا يعني الست اللي المرأة الطيبة دي اللي حكت، ودي قصة واقعية. نعم. كانت قريبة جدا، كانت كل ما يحصل بينها وبين زوجها مشكلة وينزل من البيت غضبان وثائر وكذا، ومجرد ما يوصل تحت يطلع تاني البيت عشان يصلحها. نعم. أو يمشي أموره معاها. في يوم من الأيام لما طلع فبيقول لها أنا معرفش إيه اللي بيجرالي يعني. بنزل وأنا غضبان وزعلان منك. وبطلع بسرعه عشان اصالحك وكذا، ايه اللي بيحصل؟ قلت له اجلس انا اعرفك اللي بيحصل، انت مجرد ما بتنزل غضبان وزعلان واخد الباب في ايدك بالشكل ده، انا بجلس استغفر الله عز وجل فقط. تشتغل في الاستغفار. نعم. الاستغفار ياتي بزوجها بفضل من الله تبارك وتعالى. ايوه ياتي بزوجها وياتي بعشره امثاله، حتى وان كان شديد، حتى وان كان قاسي. لكن المهم انها تستغفر الله عز وجل بقلب ايه؟ قلب يعني يقظ. نعم. هكذا. طيب هي حاولت وعملت كل الكلام ده وما فيش فايده، يبقى ليس امامها اي حل الا انها تطالب بالايه؟ تطالب بالخلاص من ذلك الرجل، بالهدوء، بالحكمه. مش قادره تدخل حكم من اهلها وحكم من اهله او حد من الناس اللي بيعرفوا يتدخلوا في المشاكل والاصلاح بين الناس عشان تاخد حقوقها. نعم. خدت بالك؟ ما جابتش معاه نتيجه خالص، والراجل اعضلها، الراجل متعنت، الراجل بيهددها، الراجل بيزود القسوه كل ما تطلب الطلاق. خدت بالك؟ اذا كان بيشتم بقى بيضرب، اذا كان بيضرب بقى هيموت. الكلام ده كله بيحصل في بعض البيوت. اذا ليس امامها الا الحل الشرعي البديل اللي هو الايه؟ الخلع. اللي هو طلب الخلع. نعم. اللي هو طلب الخلع. وهي طبعا هتكون عارفه ان القوانين النهارده المعمول بها في معظم الحالات في صف المراه اكثر، يعني في صف المراه في قضيه الخلع. لكن في نقطه كده بتسقط في النص احيانا. واللي بيحكم بها هو معذور ايضا، لان الشرع كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، قال خذ او اقبل الحديقه وطلقها تطليقه. نعم. خلاص، فهي هترد له اللي جابه لها من مهر والكلام ده، مش تاخد مؤخر، مش هتاخد مش عارف الكلام ده كله. فهي هتتنازل عن ايه؟ عن حقوقها او عن الكثير من حقوقها. نعم. على الرغم من ان شاء الله لما نيجي في باب الخلع سنكتشف ان ان ان قضيه الخلع الناس بتطبقها بشكل مغلوط، غير صحيح. صحيح. بشكل مغلوط. صح. مش كل امراه اختلعت نقول لها تنزلي. نعم. لأن بعضهن يكرهن على ذلك. يعني هو بيعمل كل اللي في يده حتى تصل إلى الخلع، حتى ثم تصل التنازل عن سائر الحقوق. أنا هبريك ومش عايز منك حاجة. خدت بالك؟ أو هخلعك ومش هاخد حاجة. هو بيعمل، هو عضلها وبهدلها وطلع عينيها وهددها وأكرهها على ذلك. فهل هذا خلع؟ نعم. بالمعنى المعروف؟ وان نعزلها عن كل حقوقها. المساله طبعا هتحتاج الى تفصيل. نعم. لكن اختنا ديت ما تقوليش انا ما اعرفش يعني ايه طلاق وما اعرفش يعني ايه خلع. اللي ما يعرفش يعرف. صح. والنهارده انها سهله المساله جدا جدا جدا. ما فيش حاجه اسمها راجل النهارده يتعنت لدرجه ان يخوفها حتى ان هي تطالب بحقوقها. اخدت بالك؟ وهي جالسه مستسلمه 10 سنين و20 سنه و30 سنه وتموت بحسرتها. نعم. ولا يخبطها في يوم من الايام بحاجه يموتها. لا، طب وليه؟ ليه يعني؟ نعم. هي كده بتظلم نفسها وبتظلمه هو كمان معاها، لأنها ستجره إلى ما هو أخطر من اللي هو بيعمله الآن. نعم. وتجر أولادها إلى حياة تعسة، حياة نفسية معقدة. أيوة صحيح. بدل ما تطلع عيال صالحين للأمة والمجتمع، بتطلع عيال معقدين نفسيا، أولاد مشوهين في الحقيقة، مشوهين فكريا. نعم. للأسف الشديد. سيدنا أنا حابب أكمل لكن للأسف في الوقت انتهى. فهل من نصيحة أخيرة تختم بها؟ والله نصيحتي للمقبلين على الزواج بالذات أن يهتموا بقضية الزواج. نعم. فبدون الزواج او اعراض الشباب النهارده عن الزواج لحد سن 30 و35 و40 بحجه الظروف المعيشيه والكلام ده كله، بنقول للمجتمع كله اعينوا الشباب. نعم. يسروا ولا تعسروا. صحيح. بدلا من ان يبور سوق الزواج فتنهار الاخلاق اكثر مما هي عليه الان. نعم. ويقل النسل، نسل الامه، ونسل الامه هذا عده من عدتها. صحيح. في هذه الحياه الدنيا. نعم. خاصه اذا صلح حالهم. نعم. فيباهي بنا وبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمم يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور السيد الشويشي، رضي الله عنك سيدنا وجزاك الله خيرا. إياك أخي الفاضل. اللهم أمين وإياكم. كلمة جميلة اختتم بها فضيلة الدكتور السيد الشويشي كلامه في نصيحته لصاحبة الاستشارة. البعض أحيانا يغفل منها أو يظن أنها ليست ذات أو مش ليس لها قيمة، يعني وهي قضية الدعاء والاستغفار. كثير من إخواننا الأزواج يقول لك زوجتي صليطة اللسان، زوجتي نكدية، زوجتي فيها عيوب كذا وكذا وكذا. الزوجة تقول الزوج يظلمني، الزوج يفعل كذا، يا زوج بيشتم، الزوج عصبي. هل دعوتم الله سبحانه وتعالى؟ هل اقتربت من الله سبحانه وتعالى في سجودك ودعوت الله أن يصلح حال زوجتك وكذا الزوجة؟ النقطة المهمة أيضا في هذا الباب في محاولة الإصلاح أن يحاول بقدر الإمكان أن من يتدخل للصلح إلى تذكير الزوجين بهذه النقطة. يقولنا الأزواج، الزوج والزوجة، الناس في بيوتها لا تحتاج إلى إشباع رغبتها الجسدية والدنيوية فقط، هي تحتاج في الأصل إلى إشباع روحها. ماذا تريد؟ هي تحتاج أن تقترب من الله سبحانه وتعالى، أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى سترضى، وإذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى البيوت ستملأ بركة وستملأ سعادة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن إشباع الرغبات الجسدية والرغبات الدنيوية وحدها غير كفيلة بتحقيق السعادة أبدا. فالمصلح أو من يتدخل في الإصلاح لابد أن يكون حريص على النقطة دي اللي أشار إليها الدكتور السيد، أني لازم أذكر الناس بالله سبحانه وتعالى وأن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الدعاء في السجود لعل الله عز وجل يصلح. والله سيدنا عفوا أنا أذكر أحد إخواني التقيت به وكان على خلاف شديد بين زوجته بسبب أنه تزوج بثانية، قال لي أصلحها الله لي بعد 13 سنة. نعم. دعاء. نعم. 13 سنة. صبر عليها. صبر عليها نعم. وهو على يقين أن الله عز وجل يعني سينصفه فيها. 13 سنة. قال لي بس يا سيد قال لي ما تركت سجدة إلا دعوت الله لها أن يصلحها الله. هو ده إنسان فاهم. نعم. ده مسلم فاهم أن القلوب بيد الله تبارك صحيح. وتعالى. صحيح. نعم. فالإنسان يلزم الدعاء. ونقطة أخيرة في من يتدخل الإصلاح فعلها الدكتور سيد الآن وينصح هذه الأخت. قال أنا ما سمعتش من الطرف الثاني. أنا سمعت منها هي فقط. نصيحة لمن يتدخل الإصلاح أن يسمع من الطرفين. الزوجة تقول لك ده بيعمل ده بيتعصب ده بيشتم ده بيضرب ده بيفعل كذا وكذا وقد لا يكون. وهو كذلك. هو يقول هي تفعل وتفعل وتفعل وقد لا تكون. فمن يتدخل الإصلاح يسمع من الطرفين وينتوي الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. للحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.